وقبل أن نجيب عن الأسئلة المطروحة من الحاضرين ندخل سؤالا لأحد إخواننا. أحد إخواننا يرسل لي منذ زمن سؤالا في الحقيقة ما أحببت أن أجيب عنه لأني ما أحب طرح هذه المسألة، لكنه صار يذكر في الأيام الأخيرة شيئا جعلني مضطرا أن أجيب. يقول الأخ في مجمل سؤاله: إنهم مجموعة طيبة من إخواننا السلفيين أهل السنة في بلد غير إسلامي، وكانوا يقومون بالدعوة ويتعاونون على الخير، إلا أنه طرأت عليهم مسألة في الفترة الأخيرة فرقتهم، ووصل الأمر إلى أن يضرب بعضهم بعضا، بل آخر ما قال لي وهو الذي جعلني أتكلم يقول: بدأ بعضنا يحمل السلاح على بعض وكلهم يستمعون لك، فهل من نصيحة؟ ما هذه المسألة؟ هذه المسألة مسألة العذر بالجهل في الشركيات. دخلت عليهم، بعضهم يقولون يعذر وبعضهم يقولون ما يعذر، اختلفوا، تفرقوا، تمزقوا، تقاتلوا، تضاربوا، تقاتلوا، يحملون السلاح على بعضهم الآن. يقول: فهل من نصيحة؟ فالكل يسمع لك. أقول لهم ولغيرهم: يا أهل السنة، يا من رزقكم الله هذه النعمة فعرفتم نعمة التوحيد وعرفتم الشرك وبؤسه وشره في الدنيا والآخرة، الأمة بحاجة إليكم أن ترفعوا الجهل عنها إن وجد، أن تجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد، أن تعلموا الناس التوحيد، أن تصبروا على ما تلاقون في تعليم التوحيد. هب أن هناك جهلة، المطلوب منك أن ترفع جهلهم، أن تعلمهم، أن تشتغل بذلك، والله سيسألك عن هذا. عندك علم، ما علمت في أعظم حق وأعظم فرض في التوحيد. فالأمة بحاجة أن تعلم التوحيد، أن يذكر التوحيد على وجه التفصيل، وأن يذكر الشرك على وجه التفصيل، وأن يحذر من الشرك. وينبغي على دعاة التوحيد أن يذكروا الشرك وأنواعه على وجه التفصيل، وأن يذكروا النصوص الواردة المحذرة منه، بدون أن يلحقوا ذلك بما يهون من شأن الشرك في نفوس الناس، أو يهون من خوف الناس من الوعيد الذي في النصوص. لا يطرح مسألة العذر بالجهل بعد، انشروا التوحيد وبينوا الشرك واذكروا النصوص من الكتاب والسنة، واعلموا أن أعداءكم علموا أنكم لن تختلفوا في التوحيد ولن تختلفوا في الشرك ولن تختلفوا في الأصول، فنفخوا في هذه المسألة فيما بينكم ليفوزوا منكم بأحد أمرين أو بهما معا: إما أن يسمعوا منكم كلاما في عدم العذر مطلقا حتى يقولوا للناس إنكم تكفرون عموم الأمة وترون أكثر المسلمين كفارا ونحو، حتى ينفروا من دعوتكم. والله يا إخوة، والله إن الشيطان وحزبه لا يخافون من شيء كخوفهم من دعوة التوحيد والتحذير من الشرك. فأعداؤكم إذا ظفروا منكم بكلام ينشرونه بين الناس وأنكم ترون المسلمين جميعا كفارا إلا عددا يسيرا، ينفرون من دعوتكم، يريدون هذا. أو أن يظفروا منكم بتوسع في العذر حتى ينفروا منكم، فلا حاجة لهذا، اتركوا هذه المسألة لا تطرحوها، واتفقوا على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فإن في هذا خيرا عظيما. يا إخوة، ينبغي أن نعلم أن نعمة الاجتماع على التوحيد والسنة نعمة عظمى يجب أن نحافظ عليها. ولذلك كنت ولا زلت أكرر: كن في الحق حبلا يجمع، ولا تكن سيفا يقطع. احرص ما استطعت ما دام أن الحق يحتمل ذلك أن تجمع أهل الحق على الحق وبالحق، ولو جاءك ما جاءك اصبر وصابر ورابط، ولا تعجل ولا تكن سيفا يقطع حتى يتعين ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فوصيتي لإخواني هؤلاء ولغيرهم: احمدوا الله على نعمة التوحيد والسنة، واحمدوا الله على نعمة الاجتماع، وادعوا الناس إلى دين، يقولهم في بلد غير مسلم، ادعوا الناس إلى الإسلام، وادعوا الناس إلى التوحيد، وحذروا الناس من الشرك، ولا تشتغلوا بهذه المسألة، لا تشتغلوا بها، واتركوا ما في القلوب في القلوب. طيب يقولون: كيف نعامل الناس؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول: معاملة الإنسان نفسه بنفسه، كالاستغفار والترحم والعمرة عن الميت منهم والحج. فهنا أقول: من أظهر الشرك فعاملوه بظاهره، عاملوه بظاهره. والأمر الثاني: المصالح العامة، كأن يكون إماما لمسجد ولا يوجد غيره، مسجد واحد في القرية وهذا إمامه ويظهر شركا. أقول: في مثل هذا يرجع إلى علماء الأمة، هل يكفرونه بعينه أو لا؟ لأن هذا يتعلق بالمصالح العامة، والمصالح العامة يرجع فيها إلى ولاة الأمر. ولاة الأمر قسمان: علماء وحكام، وهم هنا هم العلماء. يرجع إلى عالم رباني يعرف التوحيد والسنة ويحقق المسائل ويسأل عن هذا الشخص بعينه، فإن حكم بكفره ما يصلى خلفه. والقسم الثالث: الأمور المتعدية، كتفريقه عن زوجته والميراث ونحو ذلك، هذا يرجع فيه إلى حكم القضاء أو حكم من ينزل نفسه منزلة القاضي إن لم يوجد قضاء شرعي. هذا من باب الحل للمسألة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد استمعت إلى مقطع للشيخ سليمان الرحيلي حول أهمية التوحيد، وحول أنه ينبغي أن يشتغل بتعليم التوحيد، وأن لا يشتغل بمسائل التي أحدثت في هذا الزمان كالعذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل أو ما شابه ذلك بالنسبة للمشرك. وهو الحقيقة كلام رصين جيد، كلام رصين جيد، ولكن وذكر فيه أن هذه دشيشة، وهي مسألة العذر بالجهل وعذر المشرك، وأنها دشيشة أراد صرف الطلاب عن مهام الدين والدعوة للتوحيد. وأحب أن أقول أن هذا الكلام يعني يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى أنه قال أن هذا الكلام العذر بالجهل لا يستبعد أنه من صنع أعداء الإسلام، وهنا أبين أن هذا هو الصحيح. وأبين أن الذي بدأ كان الناس وطلاب العلم وطلاب الجامعة الإسلامية والعالم الإسلامي يعتنون بالتوحيد ويدرسونه، وكانوا خلف علماء أهل العلم البصيرة كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وعلماء أهل العلم البصيرة الذي بيئ علماء التوحيد، إلى أن جاءنا بدعة عن طريق ابن عمه إبراهيم بن عامر الرحيلي، وألف كتاب التكفير الضابطي وحشده بالدلائل والمتشابهات ونصر قول الجهم بن صفوان، وانتشر هذا الكتاب انتشارا صار يوزع مجانا، ثم بدأ الناس وصار له تلاميذ إبراهيم بن عامر، انطلقوا في أرجاء العالم من الجامعة الإسلامية فصاروا يتكلمون بهذا وأشغبوا الآن وخطعوا العلماء وخرجوا الجامع الأوائل وخطأوا ابن باز وخطأوا السلف وخالفوا الإجماع وأنكروا الإجماع وصاروا الآن أشغلونا. إذن جاءتنا شرارة. طبعا كان هناك تنتمات سرية في الجامعة لكن لم تظهر، إنما ظهر الداء والبلاء في العالم بعد أن انتشر هذا الكتاب. ثانيا قوله بأهمية تعليم التوحيد، عندما ظهر هذا الكتاب وظهر هؤلاء الدعاة والدكاترة الذين يقولون بالعذر، يعني قصهم بالعذر بالجهل، عدم تكفير المشرك الجاهل، عدم تكفير المشرك الجاهل وأنهم مسلمون وأنكم عباد القبور وكذا مسلمون، وللشيخ سليمان نفسه كلام بأنهم عوام المسلمين، النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه وجدت قناعة عند الكثير أنه دعوة التوحيد الآن ضرر على الناس. إذا دعوناهم للتوحيد نقلناهم من كونهم معذورين بجهلهم مسلمين إلى أن قامت عليهم حجة فصاروا كافرين. إذن إذا دعوناهم الآن نقلناهم إلى الكفر، نقلناهم من الجنة إلى النار. اتركوهم معذورون بجهلهم، يموتون مسلمين، ها معذور، والمعذور بجهل لا، كل آيات الوعيد لا تنطبق عليه، معذور بجهل خلاص، إذن يموت، ها يموت مسلما يدخل الجنة. إذن كلامه هذا يخالفه تقريراته وتقريرات هؤلاء السفاهين الذين يعني هو يثني عليهم كابن إبراهيم بن عامر. فتوا، ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عندما ظهر داود بن جرجيس نفس الدعوة التي يدعو إليها إبراهيم بن عامر، بل إبراهيم بن عامر أشد، قال هذا فتنة عن التوحيد، فسرها العلماء أي أنه صد عن دعوة التوحيد. لماذا ندعوهم الآن ما داموا مسلمين؟ لماذا نحن ندعوهم؟ لننقلهم من الكفر ومن الشرك إلى الإسلام، فإذا كان مسلمين اتركهم يموتوا مسلمين، إذن لا لهم. أما قوله يعني أن الذين يعذرون بالجهل يكفرون، لا، هذا لا ينطبق على علماء أهل العلم والبصيرة كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وأئمة الدعوة. أئمة الدعوة يقول نحن لا نكفر بالعموم، من أظهر الإسلام عملناه بحكم الإسلام الظاهر ولو كان في حقيقة الأمر منافقا أو مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو زنديقا أو أيا كان، أظهر الإسلام لكن بشرط لا يظهر منه ما يضاده. إذن المعين له حكم آخر، إذن هم لا يكفرون الناس، لا يقولون كلهم كفار. لذلك قال الشيخ محمد إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، قال ونقاتلهم، يعني هذا تكفير بالعموم، قول ونقاتلهم هذه من قرائن تكفير بالعموم، وقبلها قال وهؤلاء يتهموننا بالتكفير بالعموم، فإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، إذن لا نقول كل هؤلاء كفار، كل أهل طنطا، كل أهل مصر، لا، المعين له حكم. أما قوله نعاملهم بالظاهر، هذا هو الذي عليه إجماع المسلمين، وذكر الإجماع أئمة منهم قول ابن تيمية عندما ذكر المكفرات الصريحة ومنها عبادة الرسول، قال فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد من هؤلاء المعين كافر في نفس الأمر، يعني في حكم الباطل. أما قوله في نفسك، نعم إذا اعتقدت كفر أحد في نفسك لا تتكلم، اجعله في نفسك، عامله أنت في نفسك، لا تأكل ذبيحته، لا تصلي خلفه، إن كان له ميراث اتركه، قل أنا لا أريده، لا تقل هو كافر، لأن هذا حكم شخصي، ويتبع ذلك أن لا تصلي خلفه، هذا خاص بك. أما كونه إمام ما لك شغل أنت، في دولة غير إسلامية هو إمام أنت ما لك شغل، إذا تأكدت من أنه مشرك عامله بظاهره كما قال الشيخ سليمان، لكنه ما طبق القاعدة جيدا. أيضا لا أصلي خلفه، لا يحتاج أن يحكم أحد من أهل العلم والبصيرة، أنا عرفت أنه مشرك يكفي هذا، وعامله بما أراني الله وبما ظهر لي، وعامله بمعاملة المشرك ولا أصلي خلفه. أما قوله بالميراث والصلاة عليه وطلاق زوجته فهو صحيح، لأن هذا من أحكام الإسلام الظاهر، من أظهر الإسلام عملناه بهذه، وهذا معروف عند الفقهاء حكم الإسلام الظاهر، ولا يثبت ولا ينزع عنه حكم الإسلام الظاهر، يعني طلق زوجته أو يقام عليها القتل أو الردة، إلا إذا حكم القاضي، والقاضي يحكم بالبينات ويستتيبه 3 أيام، ولو كان القاضي يعلم علما يقينا أنه كافر لا يحكم بكفره إلا بالبينات، لأن من دخل يقينا، وهذه القاعدة على حكم الظاهر ليست على حكم الباطن، من دخل في الإسلام يقينا عمل معاملة الإسلام الظاهر، لا ينزع عنه حكم الإسلام الظاهر إلا بحكم القاضي الذي لا بد فيه من بينات ويستتبه 3 أيام ويبين له. إذن الخطأ هنا عندما قال تصلي خلفه، لا لا أصلي خلفه، هذا من الأحكام الخاصة بي، خاصة بحكمي أنا، حكمي أنا خاص بي، تبين لي حقيقة كفره وشركه، أراني الله في كتابه أن المشرك كافر، أنا أحكم بقلبي ولا أتكلم، لا أتكلم، لا يلزم الكلام هذا، أنا لست قاضيا، ولكنني أعمل به، أنا أعمل به في نفسي. إذن هذه الإيضاحات لا بد منها، كلام جيد ولكن هناك أقوال تناقضه، وأخطرها إذا قال أن أقنعنا الناس أنهم مسلمون جهال، معذرون بجهلهم يعني جهال، أما القول بالعذر بالجهل فالأئمة يقولون بالعذر بالجهل، ولكن لا يعني العذر بالجهل أن عابد الطاغوت مسلم، لا، العذر بالجهل معناه أنه كافر، نعامله معاملة الكافر في نفسي، أو القاضي إذا ثبت لديه كما تقدم عمله معاملة الكافر، لكن هو إذا كان معذور بجهله هذا طبعا إذا عرض على القاضي زال العذر بالجهل، لكن لو مات نقول أمره إلى الله، لكن هو كافر، هذا الذي عليه أهل العلم والبصيرة، ويجب على الشيخ نفسه سليمان أن يتعلم أصل الإسلام، أصل دين الإسلام، التوحيد الذي يدخل به الإسلام هو التوحيد، لكي لا يخلط ويحكم على مشرك بأنه مشرك، عنده خلل يجب عليه أن يصححه. نعم يعرف أهمية التوحيد جزاه الله خير، لكن عنده يعني شبهات وأشياء عنده فيها غبش، يجب عليه أن يرجع ويثني قدميه ويجمع فتاوى الشيخ بن باز واللجنة الدائمة ويتعلمها ويعرف الفرق بينها، ثم ينجلي عنه بعض هذه الغبش الذي على عينيه وعلى بصيرته. نسأل الله أن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا نحكم على الشخص بعينه، فلا نقول أنت كافر، بل نحكم على عمله أو قوله بأنه كفر. هذا قول المرجع، ترد علينا كلام المرجع، هذا كلام المرجع، فنطلق نطلق عليه الحكم بموجب ما فعل أو قال، ولا لنا إلا الظاهر، ما نبحث عن غير الظاهر، فمن فعل الكفر كفرناه، من فعل الشرك كفرناه محرم، ما لنا إلا الظاهر. أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا صار أنه يدعو غير الله ويعبد القبور ولا غيره ثم مات، هل تغسله تصلي عليه وهو مشرك؟ هل تدفنه في مقابر المسلمين وهو مشرك؟ أنت مالك إلا الظاهر،